بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 42 من دروسنا في شرح العيني على متن الإمام المنار للإمام النسفي رحمه الله تعالى. في الدرس الماضي إخوتي الأكارم بدأنا بوجوه الاستدلال، وأخذنا العبارة والإشارة، وذكرنا أنهما دلالتان لفظيتان، وأن الفرق بينهما أن العبارة سيق لها اللفظ والإشارة لم يسق لها اللفظ، وأن كل منهما دلالة لفظية فيثبت فيها العموم وبالتالي تقبل التخصيص، وأما دلالة النص فإنها دلالة معنوية تثبت تفهم لغة وليس لها عموم لأنها ليست بلفظية وبالتالي فلا تقبل التخصيص. وذكرنا أن حكم عبارة النص وإشارة النص ودلالة النص كلها قطعية، وإنما يحصل التفاوت فيما بينها عند التعارض. الآن القسم الرابع من الدلالات، ألا وهو دلالة المقتضى. أخواننا، النص الأصل فيه عدم التقدير، إن شيء ما ذكر في النص أصل الله يقدر، لكن أحيانا لا يصح النص إما عقلا أو شرعا إلا بتقدير كلمة. مثلا لما الحديث قال إنما الأعمال بالنيات، نقول هذا نص ظاهره غير صحيح، لأنه يقول لا يمكن وجود عمل إلا بالنية. طيب هذا كان غير دقيق، لأنه في كثير أعمال بتكون بلا نية، إذا معنى ذلك في أعمال بلا نية. لذلك إخواني نقول ليس المراد بالحديث وجود الأعمال كما هو ظاهر، لا، ولكن من قدر كلمة التقدير إنما حكم الأعمال، إنما ثواب الأعمال، فعندها نذكر هذا ليصح به النص، هذا من سمي المقتضى. هلا في عنا صار عنا ثلاث أشياء: الكلمة المقدرة المحذوفة، شو مسميها؟ المقتضى، أي ما قدرناه ضرورة صحة النص. طيب النص المذكور الذي تلقيناه، هذا شو نسميه؟ المقتضي. والعلاقة بينهما هي الاقتضاء. فمثلا الحديث الشريف إنما الأعمال بالنيات، هذا نسميه المقتضي. طيب الكلمة المقدرة هي كلمة حكم أو ثواب أو ما شابه ذلك، شو نسميها؟ المقتضى. طيب ونقول العلاقة بينهما هي الاقتضاء، لذلك إخواننا نقول النص يقتضي تقدير كلمة ليصح بها اللفظ، وإلا ما بصح. طيب يا ترى هل التقدير إخواننا أمر يعني لجأنا إليه اختيارا أم اضطرارا ليصح به النص؟ لا، اضطرارا. لذلك إخواننا شو نقول؟ الضرورة تقدر بإيش؟ بقدرها. فإذا أثبتنا اللفظ المقدر نقول هذا اللفظ لا يكون له عموم. ليه؟ لأنه ضروري، وبالتالي إذا ارتفعت الضرورة بالخاص فلا يصار إلى العموم، وبالتالي فلا يقبل، إذا لم يكن له عموم إذا لا يقبل التخصيص، لأنه في الواقع ما في لفظ دل عليه، وإنما هو مقدر اقتضاء، لذلك نقول لا عموم له وبالتالي فلا يقبل الخصوص. نعم. المبحث الرابع الاستدلال باقتضاء النص. وأما الثابت باقتضاء النص فما لم يعمل النص إلا بشرط مقدم، أي ذلك الشرط، يعني لا يعمل النص الذي نسمعه الآن إلا بشرط مقدم، بمعنى تقدير كلمة أو تقدير شيء حتى يصح هذا النص. نعم. بشرط مقدم عليه، فإن ذلك أي المقتضى أمر اقتضاه النص لصحة ما يتناوله، فصار هذا أي الثابت بالمقتضي مضافا إلى النص بواسطة المقتضى، إذ المقتضى صار مضافا إلى النص بواسطة المقتضي، فالكلام الذي لا يصح إلا بالزيادة هو المقتضي. وطلبه الزيادة هو الاقتضاء، والمزيد هو المقتضى، وما ثبت به هو حكم المقتضى. تمام. فنقول واسأل القرية، هذا نص مقتضى. طيب هل يصح سؤال القرية؟ الجواب لا. شو من قدير؟ واسأل أهل القرية. كلمة أهل مذكورة لكن لا يصح النص إلا بها، فنقول النص مقتضى وكلمة أهل شو نسميها؟ المقتضى، والعلاقة بينهما هي الاقتضاء. نعم. فكان حكم المقتضى كالثابت بالنص. نعم. ولا حكم المقتضى؟ لا، المقتضى. فكان حكم المقتضى كالثابت بالنص، لأن حكم المقتضى تابع له، وهو تابع للمقتضي، فيكون المقتضى مضافا إليه بنفسه وحكمه بواسطته. وعلامته أي المقتضى أن يصح به المذكور أي المقتضي، ولا يلغى عند ظهوره أي ظهور المقتضى، بخلاف المحذوف فإنه يتغير المذكور عند التصريح به. هلا هنا أخواننا يعني الإضمار تقدير الكلمة، إما أن يتغير بها المذكور اللي هو المقتضي النص الظاهر، وإما أن لا يتغير. فإذا تغير قال يسمى محذوفا، وإذا لم يتغير يسمى مقتضى. فعلى هذا فرق هنا في المقدر إلى قسمين، فكل موضع تغير به المذكور في حيث الإعراب تغير إعرابه، كان مثلا أسأل القرية أي أهل القرية، صار أهل مفعول به قرية مضاف إليه، تغير يعني قال هذا مسمي محذوف. وأما مثل قال له إيش إن أعتق عبدك عني بألف، أعتق عبدك عني بألف، طيب كيف أعتق عبدك أنا عبدك عني بألف؟ كيف إذا معناها بعني عبدك ما هيك وأعتقه عني؟ إذن هنا كلمة أعتق عبدك عني بألف يقتضي وجود بيع مقدم. طيب لو أظهرنا هذا البيع هل يتغير هذه الجملة الظاهرة؟ لا تتغير. إذا معنى ذلك نقول هذا مقتضى. هل هذا التفريق ذكره المتأخرون فرقا بين المقتضى والمحذوف، وبالتالي فرقوا وقالوا المحذوف الذي تغير به المذكور هذا في حكم الثابت لفظا، وأما المقتضى الذي لا تغير به المذكور فهذا الذي هو له حكم الاقتضاء. نعم. كما في واسأل القرية فإن الأهل محذوف، عند التصريح يتحول السؤال عنها إليه، يعني كان القرية مفعول به صار مضاف إليه وتغير إعرابه. ومثاله أي المقتضى الأمر بالتحرير للتكفير في قوله أعتق عبدك عني بألف عن كفارة يمين. تمام. شو التقدير؟ بعني عبدك بألف وأعتقه عني، ما هي؟ بعني عبدك بألف وأعتقه عني. إذن هذا أخوانا إيجاب بيع ثم بعد ذلك توكيل بالعتق. نعم. فإنه مقتض للملك بالبيع ليعتق، إذ لا عتق فيما لا يملكه بالحديث، ولم يذكره فيراد البيع تصحيحا لكلامه، البيع سبب الملك، كأنه قال بيعه مني وأعتقه عني. والثابت به كالثابت بدلالة النص إلا عند التعارض. إذا القطعي أيضا إلا عند التعارض، فنقدم دلالة النص. هي صار عندنا أخوة أربع مراتب، الأعلى العبارة ثم الإشارة ثم الدلالة ثم الاقتضاء. نعم. وعم يذكر هون فقط الدلالة ليه؟ لأنه إذا كان يعني مرجوحا عن الدلالة فهو أيضا مرجوح عن الإشارة والعبارة أولى. فإن الثابت بالدلالة أقوى، لأن النص يوجبه باعتبار المعنى لغة، والمقتضى إنما يثبت شرعا للحاجة إلى تصحيح المنطوق. نعم. يعني هذا سيدي الفرق صار بين الإشارة وبين المقتضى، واحد ثبت لغة واحد ثبت شرعا. بين الدلالة وبين الاقتضاء. الدلالة فهمت لغة والاقتضاء فهم شرعا. ثم قال ولا عموم للمقتضى ولا عموم له عندنا. وقال الشافعي له عموم. هل هذه مسألة يعني الحقيقة يتدافعها المذهبان؟ الشافعية ينسبون إلى الأحناف القول بعموم المقتضى، والحنفية يقولون عن الشافعية أنهم قالوا بعموم المقتضى. هو عملية قديمة ما قالوا به، لكن لما عم نأخذ المذهب من غير كتبه عم ننسب إليهم هكذا. فلو نظرت إلى كتب الشافعية يقولون ليس له عموم، ونظرت إلى كتب الحنفية يقول ليس له عموم. لكن حقيقة الآن هنا نقل عن الشافعية خلاف ذلك، لذلك لا يؤخذ قول مذهب إلا من كتبه. نعم. وقال الشافعي له عموم لأن المقتضى كالمنصوص في ثبوت الحكم. وقلنا هذا كلام، يعني هو الآن نقل عن الشافعي وأتى بالتعليل كمان. نعم. وقلنا بثبوته ضرورة صحة المقتضى، ضرورة صحة المقتضى، فلا يظهر في نظر صحة المقتضي أي النص المذكور، فلا يظهر فيما وراءه، لأن الثابت بها يتقدر بقدرها، حتى إذا قال الثابت بها بالضرورة، يعني ما هيك يتقدر بقدر الضرورة، فإذا صح أن نقدره خاصا فلا نصل إلى العموم، لأن العموم قدر زائد عن قدر الضرورة. نعم. حتى إذا قال إن أكلت فعبدي حر ونوى طعاما دون طعام لا يصدق عندنا. تمام. لو قال إخوان إنسان إن أكلت فعبدي حر، هي جملة ثانية، إن أكلت طعاما فعبدي حر، شو الفرق؟ الجملة الأولى لم يذكر كلمة طعاما، الجملة الثانية ذكر كلمة طعاما. طب يا ترى ممكن يكون أكل بلا طعام؟ الجواب لا. إذا معنى ذاك الطعام ثابت، لكن إما أنه ذكر في الجملة فيكون منصوص عليه، وإما أن يكون أن إيش مقدرا فهو بالاقتضاء. فإذا ذكر في الجملة فقال إن أكلت طعاما ونوى به طعام دون طعام، أنا أصدق كلمة طعاما بس اللحم وما شابه ذلك، أما خبز كذا كذا ما في إشكال، نوى طعاما دون طعام قال يصدق. ليه؟ قال وذلك لأنه ادعى التخصيص في العام، الطعام عام كل أنواع الطعام، هو شو أراد به؟ البعض دون البعض، إذن تخصيص. طيب هذا التخصيص ادعاه المتكلم، قال يصدق لأنه ادعى تخصيص شيء فيه عموم. وأما لو كان الكلمة غير موجودة باللفظ وإنما هي ثابتة تقديرا، وقال إن أكلت فعبدي حر ونوى طعاما دون طعام قال لا يصدق. لماذا؟ لأنه ثبت اقتضاء وهو ليس ملفوظ به، فبالتالي ليس له عموم، والنية هنا تخصيص، إذا بالتالي لا تقبل هذه الكلمة المقدرة التخصيص، لأنه بالأصل ليس لها عموم. نعم. إن أكلت فعبدي حر ونوى طعاما دون طعام لا يصدق عندنا، لأن عمل النية في الملفوظ والطعام لم يذكر نصا، ولو جعل مذكورا اقتضاء فالمقتضى لا، ولو جعل مذكورا اقتضاء فالمقتضى لا عموم له، فلغت نية التخصيص. وكذا إذا قال أنت طالق أو طلقتك ونوى الثلاث لا يصح. نعم. لأن المصدر مذكور اقتضاء. لو قال طلقتك، نعم، يعني أوقعت عليك الطلاق، الطلاق مذكور اقتضاء ما تلفظ به، فلو نوى به الثلاث قال لا يقبل. نعم. أما طالق فنعت، فنعت فرد لا يحتمل العدد، وإنما يقع به ضمنا لصحة اللفظ لأنه كذب. نعم. وإنما يقع ضمانا لصحة اللفظ لأنه كذب. إذ الوصف بدون صفة القائمة له. يعني كيف تكون طالقا إذا لم تطلق؟ فصحة وصفها بهذه الكلمة يدل اقتضاء على أن الطلاق قد وقع عليها. نعم. إذ الوصف بدون الصفة القائمة له فكان ثبوته ضرورة التصحيح وهي ترفع بالواحدة. تمام. وأما طلقت فلو نوى الثلاث لا تقبل لأنها زيادة على الواحدة وهذا عموم ولا عموم للمقتضى. وأما طلقتك فإخبار عن سابق فيقتضي طلاقا سابقا ضرورة التصحيح فيقدر بقدرها. تمام. والنية لا تعمل فيما ثبت ضمن لذلك لا طلقته هذا إخبار حوله الشرع إلى إنشاء هم في الأصل إخبار. نعم. بخلاف قوله طلقي نفسك وأنت بائن حيث تصح فيها نية الثلاث. طلقي نفسك مرت معنا في أول الكتاب عندما قلنا الأمر هذا التكرار وقلنا إن الفرد إنه هو الطلاق يراعى إما بالفرد الحقيقي وهو الواحدة أو الاعتبار وهو الثلاث. نعم. قال يصح فيها حيث تصح فيها نية الثلاث على اختلاف التخريج. يعني عنده كما ادعى الأحناف من باب عموم المجاز وعندنا لأنه نوى الفرد الاعتباري وهو جنس طلاقها هو عمليا. لا الشافعي قال بكل الطلق نفسك صح نية الثلاث لأنه عنده يحتمل التكرار وعندنا مع كونه لا يحتمل التكرار لكنه جنس طلاقها فهو فرد اعتباري ويمرت معنا وين عند قوله ولا يحتمل التكرار. نعم. ففي الأول لأن المصدر ثابت الوقت. نعم. ففي الأول لأن المصدر ثابت لغة وين طلق نفسك أي فعل الطلاقة فصار مذكورا لغة فاحتمل الكل والأقل. الكل وهو فرد اعتباري والأقل فرد حقيقي فيثبت الأقل بلا نية ويثبت الأكثر بالنية. نعم. وفي الثاني أن الثاني تبع أنت بائن. نعم. لأن البائن مشترك له معنيان بينونة الصغرى وبينونة الكبرى. نعم. لأن البينونة تتصل بالمرأة للحال ولاتصالها وجهان انقطاع يرجع إلى الملك وانقطاع إلى الحل فبتعدد المقتضي يتعدد المقتضى على الاحتمال فيصح تعيينه. تمام. فنقول أنت بائن فتقع طلقة بائنة لكن هو نقول له إن صغرى ولا كبرى تقع الصغرى بلا نية والكبرى بالنية. نعم. ثم قال الفصل الثاني نقف إن شاء الله والحمد لله رب العالمين.